الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح لما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في باب صفة الصلاة، ونفصل باختصار إن شاء الله ما يذكره الشيخ من صفة الصلاة، ونعني بها صفة الصلاة الكاملة التي هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. نعم، تلحظون هنا يا إخوة أن الشيخ ذكر صفة الصلاة ثم افتتح الصفة بأمر هو في خارج الصلاة، بأمر هو في خارج الصلاة، وهو أن يأتي إليها بسكينة ووقار. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك صلاة، فجعله الشيخ من فقهه من صفة الصلاة، جعله الشيخ من صفة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة. فإذا توضأ المسلم للصلاة وأسبغ الوضوء وخرج من بيته بنية الصلاة، فإنه يستحب له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار. فيستحب للمؤمن أن يأتي إلى الصلاة في موضعها بسكينة ووقار. وقد قال بعض أهل العلم إن السكينة والوقار بمعنى واحد، بمعنى واحد، وقال بعض أهل العلم بل بينهما فرق. فالسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث. والوقار يكون في الهيئة، يكون في الهيئة والفعل، بأن يغض بصره ويخفض صوته ولا يكثر الالتفات من غير حاجة، بل يسير إلى الصلاة بسكينة ووقار. ومن السكينة أن لا يشبك بين أصابعه، فهذا من السكينة. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. فدل ذلك على أن خروجه الحقيقة يسمى صلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك اليدين. رواه أبو داود، وجاء عند الترمذي: فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه. قال العلماء: والحكمة في أنه يستحب للمؤمن أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار أن الذاهب إلى الصلاة عامد إليها، قاصد تحصيلها، ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها على أكمل الأحوال. قلت: بل الأبلغ من هذا أن يقال إن الخارج من بيته قاصدا للصلاة هو في صلاة، فمن خرج من بيته يؤم الصلاة فهو في صلاة ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. فهذه هي الحكمة، أنه في صلاة، أنه في صلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد ذلك في الحديث. نعم. إذا وصل المسجد فإنه يستحب له أن يقدم رجله اليمنى، لأنه ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في الصحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث فاطمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي من وجوه متعددة. والشيخ إذا قال روي من وجوه متعددة فإنه يقوي الحديث، هذه من الأساليب التي عرفت عن الشيخ رحمه الله. وصححه الألباني، وضعف بعض العلماء جملة اغفر لي ذنوبي، وقد قلنا إن المسلم يستحب له أن يبدأ في دخول المسجد برجله اليمنى. فقد روى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. نعم. قال رحمة الله عليه: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه إلى حد منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه. نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يعني إذا قام إلى الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. ولا تصح على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا بلفظ الله أكبر، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمر المسيء صلاته بالتكبير، وهذا يدل على تعينها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وهذا جزء من حديث أبي حميد الساعدي، وقد رواه بهذا اللفظ ابن ماجه وصححه ابن الملقن والألباني. وينبغي للمؤمن أن لا يقول الله أكبر غافلا عنها وعن معناها، بل ينبغي للمؤمن إذا نطق بها أن يتدبر معناها وأن يعلم حقيقتها وأن يعرف معنى ما يقول الله أكبر، فإن معرفة المعنى سر جعلها في أول الصلاة. فكأن المؤمن يقول الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء، فلا أشتغل في صلاتي إلا بما يرضي الله، فلا أشتغل بالأسواق ولا أشتغل بالوساوس، وإنما أشتغل بما يرضي الله، فيقبل على الصلاة بقلبه. قال العلماء: من تدبر معنى الله أكبر استحضر الخشوع في صلاته. قال الشيخ: ويرفع. قال رحمة الله عليه: ورفع يديه إلى حلو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، من السنة أن المصلي يرفع يديه في هذه المواضع لأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد، يعني حين ينزل من ركوعه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي ذلك أحاديث أخرى كحديث علي رضي الله عنه وحديث وائل ابن حجر، لكن حديث وائل فيه فائدة زائدة، وهو أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه، إلى شحمة أذنيه. وهذا رواه أبو داود وسكت عنه، وفي إسناده ضعف. ولكن جاء في حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وهذا عند مسلم، فهو بمعنى حديث وائل. وللمصلي أن يرفع يديه بعد التكبير، وله أن يرفعهما قبل التكبير، وله أن يرفعهما مع التكبير، فإن السنة مشعرة بكل هذا، السنة تشعر بكل هذه الأفعال. ولذلك يعني يصح للإنسان أن يفعل كل هذا. فقد روى البخاري عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه.

بحمدي لك يا ربي وثنائي عليك نزهتك، أو المعنى أسبحك يا ربي تسبيحا مقترنا بحمدك، وتبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك. وتلحظون أن هذا كله ثناء، هذا الاستفتاح كله ثناء. وقد روى مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس، وهذا يدل على فضيلة هذا الاستفتاح. فكون عمر رضي الله عنه يجهر بهذا الدعاء ليتعلمه الناس فإنه يدل على حرصه رضي الله عنه على هذا الاستفتاح. أيضا من الاستفتاح ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير وبين القراءة، فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ من هنا أخذ العلماء أن الصلاة ذكر كلها وليس فيها سكوت مجرد، قالوا يقولون هذا استقر عند الصحابة بدليل أن ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سأله ما تقول، بمعنى أنه مستقر عندهم أنه يقول صلى الله عليه وسلم في سكوته شيئا. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا في الصحيحين. ومن الاستفتاح أيضا ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم في الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأفضل الاستفتاح ما كان ثناء محضا لا يخلطه سؤال، مثل سبحانك اللهم وبحمدك. قال ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر يعلمه الناس، مما يدل على أنه أفضل الاستفتاحات. قال وبعده النوع الثاني وهو الخبر عن عبادة العبد كقوله وجهت وجهي إلى آخر الحديث، وهو يتضمن الدعاء. قال وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك، يعني جمع بينهما، فقد جمع بين أنواع الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات، كما جاء في حديث مصرحا به قال: وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد، قال: وهكذا أستفتح أنا، وهكذا أستفتح أنا. قال: وبعده النوع الثالث وهو الدعاء، وهو الدعاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن جردناها فأفضلها الثناء المحض، والأفضل لو جمع الإنسان بين الثناء والخبر عن عبادته والدعاء. وفي النفس من ذلك شيء، لأني لا أعلم حديثا صحيحا فيه الجمع، وإن اختاره من الفضلاء من اختاره، فالأفضل في الحقيقة هو الثناء المحض وبعده الأنواع المذكورة. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يتعوذ ويبسمل. نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتعوذ ويسر بها ولا يجهر بها. وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وحسنه الإمام الألباني. هناك عبارة الحقيقة لابن العربي المالكي جميلة جدا في هذا المقام، لأن يعني معروف أن التعوذ في الصلاة لا يعتبره أكثر المالكية. يقول: وما أحقنا بالاقتداء برسول الله في ذلك لولا غلبة العامة على الحق، لولا غلبة العامة على الحق. قال: وتعلق من أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل، ولم يثبت عندنا أن أحدا من أئمة الأمة ترك الاستعاذة، فإنه أمر يفعل سرا فكيف يعرف جهرا. يعني كيف يقولون العمل ليس على هذا عند أهل المدينة وهو يفعل سرا فكيف يعرف جهرا؟ ويشير ابن العربي هنا إلى الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. ويبسمل يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لما؟ لكونها آية من كتاب الله من أول كل سورة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت ليست من السورة، وإن كانت ليست من السورة ولا تعد من آيات السورة في عد الآية، لكنها آية مستقلة في أول كل سورة. ويبسمل سرا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، كما في الحديث الذي عند مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: ويقرأ الفاتحة. وقد تواتر في الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة من حيث الجملة، وهل يقرأها الإمام والمأموم أو يقرأها الإمام فقط، أو يقرأها الإمام فقط في الجهرية ويقرأها المأموم في السرية دون الجهرية، وهل يقرأها المنفرد؟ هذه تفاصيل محلها إن شاء الله في مسألة الكلام عن حكم الفاتحة، وهل هي ركن أو واجب. نعم. قال رحمة الله عليه: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، المفصل على الصحيح من أقوال أهل العلم هو من قاف إلى آخر القرآن، من قاف إلى آخر القرآن، وطواله من قاف إلى عمة إلى النبأ، من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، أوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس إلى آخر القرآن. والسنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، يعني يجعل الإنسان الأولى أطول من الثانية، هذه السنة. فقد روى البخاري عن أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية. إذن السنة أن تكون الثانية أقصر من الأولى، وقد دلت على ذلك أحاديث يعني كثيرة. جاء عن سليمان ابن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لرجل كان أميرا على المدينة. فقال سليمان: وصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي والبيهقي، وصححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام الحافظ ابن حجر، ومنهم الإمام المحدث الفقيه ابن باز، ومنهم الإمام المحدث الفقيه الألباني رحم الله الجميع. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. قال النووي: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول، يعني أطول من الظهر، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم في آخر الليل وفي القائلة، فيطولهما ليدركهما المتأخر، يعني مظنة أن يتأخر الناس فيهما، الفجر بعد النوم والظهر والظهر يكون بعد القائلة، لأنهم كانوا يقيلون قبل الظهر. هذا المعروف عن السلف، أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، فيخففهما ليدرك، يطولهما ليدركهما المتأخر. قال: والعصر ليست كذلك، لكنها اليوم عندنا كذلك، القيلولة عندنا بعد العصر، بعد الظهر وقبل العصر. قال: بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. العصر وقت تعب والعشاء وقت نعاس فأشبهت العشاء العصر. هكذا قال النووي. وهناك قاعدة عامة ذكرناها سابقا، وهو أن الأفضل للإمام أن يراعي أحوال المؤمنين المأمومين وأن لا ينفر قلوبهم، يراعي أحوالهم من جهة الصحة والمرض وكبر السن ونحو ذلك، أيضا يراعي قلوبهم، فإذا رأى منهم نفرة من التطويل فإنه يخفف بالمقدار الذي يكفي شرعا. نعم. قال رحمة الله عليه: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. نعم، السنة في النهار الإسرار بالقراءة، ولا بأس أن يسمع الإمام المأمومين الآية أحيانا، لأحاديث كثيرة دلت على ذلك. فالصحابة عندما سئلوا عن معرفتهم بقدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر أجابوا بأنهم كانوا يقدرونها، مما يدل على أنه كان يسر بالقراءة. فالسنة في النهار أن تكون القراءة فيها سرية إلا ما استثني، وهو صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة في النهار، لكن السنة أن يجهر بالقراءة فيها. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يجهر بالقراءة في الجمعة ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا صلاة العيدين فإنها في النهار، ومع ذلك فالسنة الجهر بالقراءة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا صلاة كسوف الشمس فإنها في النهار. وقد قال البخاري في الصحيح: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وروى عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، وكذا روى مسلم الحديث. قال ابن حجر: استدل به على الجهر فيها بالنهار، وحمله جماعة ممن لم ير ذلك على كسوف القمر وليس بجيد، لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. إذن الكسوف يجهر بالصلاة فيها، وكذلك صلاة الاستسقاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه. نعم، حديث أبي هريرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر حين يركع، وهذا في الصحيحين، ثم يكبر حين يركع، والأدلة في ذلك كثيرة. ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، لحديث أبي حميد الساعدي قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. رواه البخاري. وفي رواية عنه عند أبي داود: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ما معنى وتر يديه؟ جعلهما كالقوس، أي عوجهما، أي عوجهما فتجافى عن جنبيه. وفي حديث رفاعة: وإذا ركعت فضع راكحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وامدد ظهرك. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. فهذه السنة في الركوع. نعم. قال: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. سبحان الله. الإنسان إذا كان قائما يقرأ ماذا؟ القرآن. فإذا ركع يسبح الله، لأن التسبيح من أفضل الكلام بعد القرآن، وهو من القرآن. التسبيح من أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن، كما جاء ذلك في الحديث: فناسب أن تكون وظيفة الركوع التسبيح بعد أن كانت وظيفة القيام القراءة، ليأتي الإنسان بالفاضل بعد الفاضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن جهة أخرى أن في الركوع انخفاضا فناسب التسبيح، فناسب التسبيح. وفي حديث حذيفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. رواه مسلم. وجاء عند ابن ماجة: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وصحح هذا الألباني، وصحح هذا الألباني. الشيخ هنا قال: يكرره، لأن ظاهر حديث حذيفة التكرار الكثير، حيث قال ماذا؟ قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، ثم مضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. فهذا يدل على التكرار الكثير، ولذلك يسن للمسلم أن يكرر قول سبحان ربي العظيم في ركوعه، وأقل الكمال ثلاث، لما جاء في الحديث الذي ذكرنا أن ابن ماجه رواه. وكلما كرر المسلم كان أكمل، مع مراعاة حال المأمومين إن كان إماما. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرن التسبيح، يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فإذا قالها المسلم في ركوعه وفي سجوده فحسن، لكن لا يواظب عليها، لا يواظب عليها. أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإن قالها المسلم أحيانا في ركوعه فهو أمر حسن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ويقول أيضا: نعم، يعني يرفع رأسه حتى يعتدل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره المسيء صلاته بهذا، ويرفع يديه لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإذا رفع رأسه فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو كان منفردا. ويقول الكل أي الإمام والمنفرد والمأموم: ربنا ولك الحمد. نعم. قال رحمة الله عليه: ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، يعني أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول ذلك، ثم يقول الجميع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا في الصحيحين. كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا في الصحيحين. أيضا جاء في حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا في الصحيحين. وفي حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أيضا في الصحيحين. ويزيد ما ذكره المصنف لحديث ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم في الصحيح. وحديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بعض الإخوة يقول: متى يقول سمع الله لمن حمده ومتى يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع صلبه من الركعة يقول: سمع الله لمن حمده، فإذا قام قال: ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وهذا في الصحيحين. وهذا يبين أن قول سمع الله لمن حمده يقال عند الرفع، وقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد يقال عند الاعتدال، عند الاعتدال. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. يعني أنه يسجد مكبرا لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر حين يهوي ساجدا، ويسجد على أعضائه السبعة، الجبهة مع الأنف، ويمكنهما من الأرض ولا يرفعهما، لحديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني، وجاء فيه: ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه، فأمكن جبهته وأنفه. ويسجد أيضا على الكفين ويضم أصابعهما ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة ويجعلهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه. وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه بين كفيه، يعني أن يضعهما حذو أذنيه أو يضعهما حذو منكبيه، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يسجد على الركبتين وأطراف القدمين، ويفتح أصابع رجليه، ويستقبل بأطرافهما القبلة، ويضم قدميه. وقد جاءت صفة السجود في عدد من الأحاديث، وذكر ما ذكرناه في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر. نعم، ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، يكررها. وكما تقدم في الركوع يكرر قول سبحان ربي الأعلى، وأقل الكمال ثلاث، وأقل الكمال ثلاث، ويزيد أيضا ما زاد في الركوع لما تقدم من الأحاديث. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. نعم. وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير. نعم. يعني ثم يكبر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، هذا الافتراش. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، رواه مسلم في الصحيح. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يعني الأصل في جلسات الصلاة ماذا؟ الافتراش، إلا ما استثني وهو التشهد الأخير، فأنه يتورك، وسأتكلم عن التورك في حينه إن شاء الله. نعم. قال: فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول: ربي اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، واجبرني وعافني، ثم يسجد للثانية كالأولى. نعم، يقول هذا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني، واجبرني وارزقني وارفعني، رواه ابن ماجه. وردت ألفاظ أخرى. ذكر النووي أن الاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع الألفاظ، لأنها من الدعاء، وهي سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وآجرني وارفعني واهدني وارزقني. يذكر النووي أن الاحتياط أن يجمع بين الروايات ويؤتى بكل هذه الألفاظ، أو يقول رب اغفر لي يكررها. جاء في حديث حذيفة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. بعض طلاب العلم فهموا من هذا أنها تقال مرتين، وهذا الفهم غير صحيح. الصحيح أن هذا الأسلوب يدل على التكرار لا على العدد، فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي أي يكررها، أي يكررها. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، وهو أن المراد به التكرار وليس المراد به العدد كما يظنه بعض الغالطين. نعم. قال ثم ينهض مكبرا على قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني فيفعل في السجدة الثانية كما فعل في الأولى، ثم يجلس للاستراحة، ثم يجلس للاستراحة. لكن متى يجلس للاستراحة؟ يجلس للاستراحة إن كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما خلف إمام يجلس، فإن السنة أن يجلس للاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث مالك المعروف الذي رواه البخاري. وإذا جلس فإنه ينهض معتمدا على يديه، يعني القيام من جلوس السنة فيه الاعتماد، القيام من الجلوس السنة فيه الاعتماد، سواء كان الجلوس للاستراحة أو للتشهد الأول. أما إذا كان مأموما خلف إمام لا يجلس فإنه لا يجلس للاستراحة، ولا أرى له سنة في ذلك، بل الذي أراه وأعتقده أن من جلس خلف أن من صلى خلف إمام لا يجلس يجب عليه أن يقوم، ولا تشرع له جلسة الاستراحة إلا إذا احتاج، كان يشق عليه القيام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الإمام وإذا قام فقوموا، وإذا قام فقوموا. فإذا قام إمامك بعد السجود فإنك مأمور بأن تقوم، أما إذا جلست فقد خالفت هذا الأمر. ولذلك الذي ظهر لي والله أعلم أن التوسط في هذا الباب هو الأرجح، فجلسة الاستراحة مسنونة وهي سنة في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم خلف إمام يجلس، فقد ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مأموما خلف إمام لا يجلس فإنه مأمور بالقيام، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما وجلس للاستراحة حتى يقال إن هذا معارض بهذا، فنقول المأموم جاءه أمر خاص ولم يعارضه فعل خاص. فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المتعين في حق الأموم المأموم أن لا يجلس، هذا الذي ظهر لي والله أعلم في المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ينهض على صدور قدميه يعني إذا لم يجلس للاستراحة، ينهض على صدور قدميه. لحديث وائل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال ويصلي، قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم، إلا أنه يجعل الثانية أقصر من الأولى، فيأتي في الثانية بما أتى به في الأولى، غير أن السنة أن يجعل الثانية أقصر. نعم. قال ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته يجلس للتشهد الأول يعني في الرباعية والثلاثية، فبعد فراغه من الثانية يجلس مفترشا كما تقدم. ولوضع كفيه ثلاث صفات وردت بها الأحاديث وكلها في صحيح مسلم. الصفة الأولى وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. والصفة الثانية وضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى والكف اليسرى على الركبة اليسرى. والصفة الثالثة وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، وجعل أصابعها على الركبة، وجعل أصابعها على الركبة، ويضع ذراعيه على فخذيه لحديث وائل، وتكون كفه اليسرى مبسوطة على الصفات الثلاثة التي تقدمت. أما اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى لحديث وائل عند أبي داود والنسائي وصححه الألباني. أما السبابة فيحركها يدعو بها، فيحركها يدعو بها، أو يقبض أصابعها جميعا إلا السبابة يشير بها، وينظر أثناء جلوسه إلى السبابة لا يعدوها، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وأبي داود. قال النووي بإسناد صحيح. وهل يحرك السبابة أو لا يحركها محل اجتهاد، والأقرب عندي والله أعلم أنه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، والمسألة محل اجتهاد، والسنة محتملة، والسنة محتملة. ما أدري أنتم تعبتم أما أنا تعبت، أما أنا فقد تعبت. على كل حال لعلنا نقف هنا لأن حقيقة أصبحت لا أدرك جيدا. وإن شاء الله سنكملها، إما أن يكون ذلك في أثناء هذه الدورة وسأتباحث مع الإخوة إذا كنا نأخذ وقتا في الأسبوع الثاني إذا تيسر لي إذا لم أرتبط، أو بأمر آخر سأخبركم به إن شاء الله عز وجل. بعض الإخوة كتب هنا قال يعني لو أنكم تجعلون يعني الدرس مفتوحا إلى آخر الليل ومن تعب من الإخوة يقوم، وأنا فعلت هذا عندما تعبت قمت. وكان بودي في الحقيقة على الأقل أن أنهي الصفة، لكن حقيقة أني وجدت وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر. لكن هناك أمر وعدت به البارحة، وهو حكم هذا التصوير. هؤلاء الإخوان هداهم الله يصوروننا بهذه الكاميرات المتحركة، وأشكل الأمر على بعض الإخوة وكثر السؤال عن هذا، فأقول يا إخوة إن التصوير المتحرك يختلف عن التصوير الثابت، ويختلف عن التصوير الفوتوغرافي، وهو عندي من المشتبهات، ليس من الحلال البين وليس من الحرام البين، ولمشايخنا فتاوى بإباحته وفتاوى بتحريمه. وأنا أقول إن الفقه يقتضي أن نقول إنه من المتشابهات. لما؟ لأنه يجتذبه أصلان، أصل يدل على التحريم وأصل يدل على الإباحة، وهذا شأن المشتبه. أما الأصل الذي يجتذبه إلى التحريم فهو أنه تصوير، وأن الصورة على الفيلم عندما كان التصوير بالأفلام ثابتة، ويعتمد تحركها على تقنية علمية تتعلق بسرعة إدراك النظر للصورة. فمن هنا هو صورة. وأما الأصل الذي يجتذبها إلى الإباحة فهي أنها متحركة تحكي الواقع كما هو، فهي شبه المرآة تماما. والتصوير الآن في حتى تصوير مباشر، فهو مثل النظر في المرآة، إذا ضحك ظهر الضحك في الكاميرا، وإذا عبث ظهر العبث، ظهر عبوثه في الكاميرا كالمرآة. وهذا أصل يجذبها إلى الإباحة. ولذا الذي ظهر لي في المسألة أنها من المشتبهات. فائدة هذا القول أني أرى أنه إذا ظهر في التصوير المتحرك مصلحة فلا بأس به، كمصلحة نشر العلم ومصلحة التوثيق لأمور تحتاج إلى توثيق أو نحو ذلك. أما إذا لم يظهر في ذلك مصلحة فلا أرى التوسع فيه، يصور الناس النزهة ويصورون ضحكهم على بعضهم ويصورون، والله ما أرى التوسع في هذا والاستبراء في هذا. أو لا أقول إنه حرام، لكن أقول إنه من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في عام 1407 فيما أذكر عن التصوير في التلفزيون وعن ظهور بعض المشايخ في التلفزيون، وذلك في الجامع الكبير، فقال إنه تصوير محرم، لكن من ظهر من المشايخ يرجو الخير ونشر الخير فأرجو أن يثيبه الله على نيته، فأرجو أن يثيبه الله على نيته. وهذه الفتوى سمعتها من الشيخ. وهناك فتوى للجنة الدائمة بجواز هذا التصوير، لكن الذي أراه هو ما ذكرته، فإن كان لمصلحة فلا أرى فيه حرجا مطلقا، وإن كان لغير مصلحة فمن استبرأ لدينه وعرضه فقد حصل خيرا كثيرا. هذا ما تيسر بيانه مع حرص الشديد على أن أختصر لعلي أنتهي مما أوكل إلي، مع أن الذي أوكل إلي هو أطول ما في الكتاب، وقد ذكرت هذا لشيخ الشيخ عبد السلام، وقلت له يعني إن الأبواب أو الكتب التي أسندت إليك أقل بكثير من عدد صفحات ما أسند إليه، فخذ شيئا من ما عندي. فلم يجبني شيخي إلى هذا، وقد تعمدت أن أكتب باختصار لعلي أن أختصر، فإذا تكلمت أبت نفسي إلا ما اعتادت. فأذكر ما أريد أن أطرحه في العادة وأترك ما كتبت. أنا أقول هذا كالمعتذر، لأن الإخوة يشتكون يقولون سليمان ما ختمنا معه شيئا، ولكن أقول اعتبروني أو انظروا لي مسألة مسألة، فكل مسألة نختمها. وأما الجملة فأسأل الله أن يعين عليها. وأنا قلت للإخوة وإن شاء الله أن هذا سيكون، أنا عازم على شرح الكتاب كاملا في مسجد الجامعة إن شاء الله في العام الدراسي القادم. فمن بداية العام الدراسي إن شاء الله سنرتب درسا في مسجد الجامعة سيعلن عنه إن شاء الله، بحيث ننتهي من الكتاب في العام نفسه إن شاء الله بحول الله وقوته. نعم. كيف؟ ما أسمع. لا يؤثر عليها لأنها في حقيقتها متحركة، في حقيقتها في الحقيقة متحركة. واليوم التصوير أيضا لا يعتمد على تقنية حبس الصور، أعني المتحرك، يعتمد على التقنية الرقمية المعلومة، وهذا حتى أخرجها من كونها صورة يعني ثابتة في الكاميرات المتحركة. ولذلك أرى أن نزعها إلى المرآة كبير، لا سيما أن المصور يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بنفخ الروح، وهذا إنما يكون في صورة لا يظهر فيها أثر الروح. أما هذه الكاميرات المتحركة فأثر الروح فيها ظاهر من جهة الكلام الضحك والفعل ونحو ذلك، فهي لها شبه كبير بالنظر في المرآة. ومع ذلك فأقول إن الذي ظهر لي والله أعلم أنها من المشتبهات، إن ظهرت فيها مصلحة فلا حرج، وإلا فالورع تركها والبعد عنها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.